بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العشرين من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 53، وهي قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. أيها الإخوة، الإنسان هو المخلوق الأول رتبة، المخلوق المكرم لأنه قبل حمل الأمانة، فحينما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فالإنسان هو المخلوق الأول لأنه قبل حمل الأمانة. ولما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، والمسخر له أكرم من المسخر. لذلك حينما قبل حمل الأمانة كلفه الله أن يعبده، وقد أعطاه مقومات التكليف، أعطاه كوناً هو في الحقيقة مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، أعطاه عقلاً وفق مبادئه الثلاث: مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض. أعطاه فطرة سليمة يكشف بها خطأه، أعطاه شهوة كمحرك يدفعه إلى الله. لولا الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. أعطاه حرية يثمن بها عمله، أعطاه شرعاً هو مرجع قطعي للعقل وللفطرة معاً، ثم أعطاه وقتاً هو غلاف عمله، وفي النهاية ما أقره الشرع فهو حسن، وما رفضه فهو قبيح. لذلك الإنسان أنعم الله عليه بنعمة الإيجاد، أوجده. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ أنعم الله عليه بنعمة الإمداد، أمده بكل حاجاته، أمده بالهواء، بالماء، بالطعام، بالشراب، أمده بزوجة وأمدها بزوج، أمده بأولاد. كل شيء تراه عينك من نعم الله عز وجل. أعطاه نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. شيء آخر، هذا الإنسان لما أعطاه هذه النعم عليه أن يؤمن وأن يشكر، لأن الكون مسخر له تسخيرين: تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. دقق: فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. إذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك، وعندئذ تتوقف كل المعالجات الإلهية. الدليل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لأن الكون مسخر تسخير تعريف، ومن خلال التعريف آمنت، ولأن الكون مسخر تسخير تكريم، ومن خلال التكريم قد شكرت، فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. لذلك إن فعلت هذين الشيئين الإيمان والشكر تتوقف المعالجة الإلهية. يعني لو أن إنسان فحصه الطبيب فوجد أن إحدى كليتيه توقفت عن العمل كلياً، يقول له لا بد من إجراء عمل جراحي لاستئصال هذه الكلية. موعد العمل الجراحي، هذه الكلية صورت مرة ثانية فإذا بها تعمل، هل تستأصل؟ تغلق. إذا أنت آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك، وعندئذ تتوقف كل المعالجات الإلهية. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. الآن الله عز وجل منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد، أرسل رسل، بعث أنبياء، أنزل كتب، أنزل أمطار، أنبتت النبات، أنت بالطعام والشراب تغذي جسمك، وبهذا الحق الذي نزل على نبيك صلى الله عليه وسلم تغذي روحك. الذي ينبغي أن يكون أن تعرفه وأن تعبده وأن تشكره. الله عز وجل قدم لك كل شيء، منحك الوجود، أمدك بما تحتاج، هداك إليه، أوجد، أمد، هدى. نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، نعمة الهدى والرشاد. بقي عليك أن تؤمن، لأن كل هذا الكون يدل على الله. بقي عليك أن تشكر، لأن كل ما في الكون نعم خلقت لك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً، فاعلم علم اليقين أنه في اللحظة التي تؤمن الإيمان الذي أراده الله، أي الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، وفي اللحظة التي تشكر عن طريق خدمة الخلق، عن طريق مساعدة الخلق، حققت الهدف من وجودك، وعندئذ تتوقف كل المعالجات. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا هو الوضع الطبيعي. في عندنا حالة مرضية، إنسان الله عز وجل أنعم عليه بنعمة الإيجاد، أنعم عليه بنعمة الإمداد، أنعم عليه بنعمة الهدى والرشاد، فلم يستجب، ولم يعبأ، ولم يستقم، ولم يتحرى الحلال، بنى مجده على أنقاض الآخرين، بنى ماله على إفقارهم، بنى عزه على إذلالهم، بنى أمنه على إخافتهم، عاش لذاته، عاش الناس له ولم يعش للناس. هذا الإنسان دقيق، لو استمرت نعم الله عليه كما كانت لا معنى للدين أصلاً. يعني وظيفة كلف بها الطلاب، فالذي سهر طوال الليل يحل المسائل وبذل جهداً كبيراً، وفي اليوم التالي يرى هذا الطالب المجد أن الذي ما كتب الوظيفة لم يعاقب ولم يساءل، معنى ذلك أن أوامر المعلم لا قيمة لها إطلاقاً. والدليل لأي معلم يعطي وظيفة ثاني يوم لا يحاسب المقصر، باليوم الثالث لا أحد يكتب وظيفة، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى. يعني ممكن أن أقول لك خذ هذه الليرة السورية فعدها، لا تعد الليرة. الله قال وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. معنى ذلك بركات النعمة الواحدة لا يمكن أن تحصى، بركات النعمة الواحدة. أنت محاط بالنعم، جسمك خلق لك عينين، لو كان عين واحدة ترى الطول والعرض ولا ترى البعد، خلق لك أذنين، لو أنها أذن واحدة لا تعرف جهة الصوت، أعطاك هذا الشعر 300,000 شعرة، بكل شعرة وريد، شريان، عصب، عضلة، غدة دهنية، غدة صبغية، لو أعطاك عصب حسي بالشعر لاحتجت كل أسبوعين إلى عمل جراحي في المستشفى، تخدير كامل وحلق شعرك، ما وضع في الشعر أعصاب حس. لو دققت في جسمك لرأيت العجب العجاب، أنت غارق في النعم، في نعم بجسمك، خلق لك مأوى، زوجة، أولاد، طعام، شراب، فواكه، خضروات، أسماك، أطيار، لو حدثتكم سنوات وسنوات لا تنقضي نعم الله. فلذلك لما المؤمن يقدر هذه النعمة، يعرف هذه النعمة، يشكر هذه النعمة، هذه النعمة تدوم. فإذا كفر بالمنعم ولم يعبأ بالنعمة ومارس شهواته من خلال هذه النعم، لا بد من أن تتغير الأمور. الآية ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني أي شيء يصيبك أنت السبب. أقوى دليل حديث قدسي في الصحاح، يقول عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله عز وجل أنعم عليك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. موقفك من هذه النعم، لم تعبأ بها، لم تشكرها، بل استخدمتها في معصية الله، توقع يقيناً أن الله سيؤدبك. ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كبر، استعلاء، غطرسة، عنشوهية، يرى أن الناس خلقوا له، لذلك الكبر بطر الحق وغمص الناس، أن ترفض الحق وأن تظلم الناس، لمجرد أن تظلم الله عز وجل يغير هذه النعم إلى نقم. الرياح نعمة والعواصف نقمة، الأمطار نعمة والفيضانات نقمة، كل شيء تراه عينك يمكن أن يكون نعمة ويمكن أن ينقلب إلى نقمة. الزواج نعمة وفي زواج نقمة، أن تنجب أولاد نعمة وفي أولاد نقمة، أن تكون غنياً نعمة وفي غنى نقمة. يعني أي شيء بقدرة قادر يمكن أن يكون نعمة وفي الوقت نفسه يمكن أن يكون نقمة، فأنت مغمور بنعم الله، محاط بنعم الله. هذه النعم ينبغي أن تعرفها نعماً من الله، هذا نوع من الشكر، وينبغي أن يمتلئ القلب امتناناً لهذه النعم. يعني يروى أن ملكاً سأل وزيره، وكان ملكاً جباراً، قال له: من الملك؟ قال له: أنت؟ في غيرك يعني؟ قال له: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إحراجه أو إذلاله. فالإنسان إذا كان بالنعم مغمور، لا تغير لا يغير. يعني أحياناً يحلو لي أن أشرح الآية الكريمة ببساطة ما بعدها بساطة. الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول لمن يسألني: هل أنت بخير؟ إذا قال نعم أقول له: لا تغير والله لا يغير. اطمئن، مستقيم، دخلك حلال، بيتك إسلامي، تغض بصرك، تضبط لسانك، تؤدي زكاة مالك، لا تغير والله لا يغير. اطمئن، اطمئن للمستقبل. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لنا فرق كبير بين ما كتب الله لنا أو كتب علينا. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم. في أي عصر، في أي مصر، في أي مكان، في أي بلد، بأي نظام، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أنا أخاطب الشباب الذين هم مقبلون على نشاطات كثيرة، استقم كما أمرت، مهما كنت فقير، غني، تحمل شهادة عليا لا تحمل، تملك رأس مال لا تملك، لك أب قوي، لك أب غني، أنت يتيم، ما دمت مستقيماً فلك معاملة خاصة. اقرأ هذه الآية وليطمئن قلبك بها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، مستحيل وألف ألف مستحيل، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. والله الذي لا إله إلا هو. الشاب المستقيم حينما يقرأ هذه الآيات يمتلئ قلبه ثقة بالله وثقة بالمستقبل، سوف ييسر لك عمل طيب وزوجة صالحة، أولاد أبرار، سمعة طيبة، صحة جيدة، استقيموا ولن تحصوا. أخواننا الكرام، درس مفصلي. أنت بنعم، إذا عرفتها نعماً من الله. المعرفة شكر، وأن يمتلئ قلبك امتناناً من الله أيضاً شكر أعلى، وأن تقابل هذه النعمة بعمل صالح أعلى وأعلى. اعملوا آل داود شكراً. أنت حينما تستقيم على أمر الله اطمئن للمستقبل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ معقول؟ أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ لا يستوون. يعني اقرأ الآيات التي توازن بين المستقيم وغير المستقيم. أيها الأخوة، أنت بنعم موجود، هي نعمة، نعمة الإيجاد. أنت بنعم تسكن في بيت، في بالبيت ماء، في طعام، في شراب، في سرير، في مدفأة بالشتاء، في مروحة بالصيف، تسير على قدمين، تملك كل أهليتك، لك عمل، أعطاك الله قدرة على أن تمتلك خبرة معينة، خبرة علمية، تدريس، وظيفة، طبيب، مهندس، محامي، تاجر، حتى تتقن صنعة معينة من نعم الله الكبرى. يعني هذه النعم، نعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد، هذه النعم إذا عرفتها وشكرتها لن تزول. النعمة المشكورة ثابتة. لذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت في خير تقول نعم، لا تغير، الله ما بيغير. هلأ سؤال آخر، كيف وضعك؟ والله في مشكلة كبيرة، مشكلة مالية، مشكلة اجتماعية، مشكلة صحية، مشكلة زوجية. يقول لك الله عز وجل غير لغير، لا تغير ما بغير، غير لغير. صدقوا ولا أبالغ، هذا ملخص الملخص. والله يمكن أن يضغط الدين بهالكلمات الأربع. لا تغير ما بيغير الله. إذا كنت في بحبوحة وفي سعادة ما عندك مشكلة. هلأ في عندنا مشكلة، غير ليغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اجعل هذه الآية في غرفتك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت لمجرد أن تصطلح مع الله وأن تستقيم على أمره وأن تخطب وده تجد شيء لا يصدق. الأمور ميسرة، تلهم الصواب، تلهم الحكمة، تلهم طلاقة اللسان، تتمتع بشخصية قوية، لا تتضعضع أمام قوي ولا أمام غني، صابر، محتسب، طليق اللسان، تعرف الواحد الديان. لا تغير ما بيغير، غير لا يغير. واضح؟ هذه الآية يجب أن تكون في مكان بارز في غرفتك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني أرادك أن تبدأ أنت. هلأ المسلمون في عندهم حالة صعبة جداً، ينتظرون أن يغير الله ما بهم بمعجزة، يجي زلزال على العدو يبيده، الحمد لله. لا، ما حيجي زلزال، غير ليغير. يعني الله عز وجل أعطانا جرعات منعشة، 10,000 مقاتل يغلبوا على ظني أنهم مؤمنون ولا أزكي على الله أحدا، استطاعوا أن يقفوا أمام أكبر جيش في المنطقة، أليس كذلك؟ 68 مدرعة دمرت في يوم واحد، 10,000 مقاتل تمكنوا أن يقفوا أمام أكبر جيش، أول جيش بالمنطقة، رابع جيش بالعالم، أول جيش بتنوع الأسلحة، لأنهم قالوا الله. الله أعطانا جرعة منعشة، كأن الله يقول لنا أنا موجود يا عبادي، بس غيروا لغير. المسلمون لا يغيرون، ولكن ينتظرون أن يغير الله ما بهم. هذا مستحيل، نعيش كما نريد، اختلاط، إطلاق بصر، متابعة مسلسلات، يعني إهمال في الطاعات، غش في البيع والشراء، كذب واحتيال، يعني الحالة الاجتماعية لا ترضي الله. المسلمون لا يريدون أن يغيروا، لكنهم ينتظرون بسذاجة أن يغير الله ما بهم. مستحيل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية أخواننا الكرام تنطبق على فرد واحد وعلى الأمة بأكملها. عظمة هذا القرآن فردي وجماعي. دعك من الناس، أنت غير، صلي الفجر في جماعة، اذكر الله كل يوم، صلي ركعتين قيام الليل، غض بصرك عن امرأة لا تحل لك، لا تتابع مسلسلات لا ترضي الله عز وجل أبداً، كن صادقاً، كن أميناً، قدم خدمة لكل من حولك، تفاجأ أن الله غير كل معاملته معك، تتمتع براحة نفسية عجيبة، بسعادة مذهلة، بتوفيق، بسداد، الدنيا كلها في خدمتك، استقيموا ولن تحصوا. أخواننا الكرام، غير لا يغير، ما بتغير ما بيغير. هذا ملخص ملخص الملخص. الآية هي تنطبق على الأفراد والجماعات والدول والشعوب والأمم والبشرية أبداً. وعود الله عز وجل زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق أبداً. وفي جرعات منعشة أذاقنا الله إياها كي نثق بالله، كي نخرج من ثقافة اليأس، ثقافة الإحباط، ثقافة الطريق المسدود. هذه الآية لك وحدك ولأسرتك ولعشيرتك ولقومك ولشعبك ولأمتك وللإنسانية جمعاء. غير لا يغير، ما بتغير ما بيغير. المعنى بسيط جداً بس عميق جداً. لذلك الله عز وجل قال ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير لا يبدأ من استيراد نظام آخر بعيد عنا، التغيير لا يبدأ من الخارج، لا يبدأ من جهات قوية بعيدة، لا يبدأ بدعم خارجي، التغيير يبدأ من الداخل. أنت حينما تصطلح مع الله يجب أن ترى التغيير بعد ساعة. الله عز وجل في بعض الآثار القدسية إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. وبإمكانك أن تعقد صلحاً مع الله الآن فوراً، لأن المستقبل لا تملكه، والماضي مضى، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة. يعني تعاني ما تعاني، غير لا يغير، تعاني من ضيق مادي، غير لا يغير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بتعاني من خلاف زوجي، ما تواد اثناني في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. استقم، حتى أن بعض العارفين قال أنا أعرف مقامي عند الله من أخلاق زوجتي. اعقد مع الله صلحاً تفاجأ أن الزوجة تسلس لك، صار البيت لطيف، ما في صوت مرتفع، ما في تكسير، في ود، في رحمة، في حب، غير لا يغير. هذا ملخص الملخص، ما بتغير ما بيغير. يعني أنت في نعم، مستحيل أن تبقى وأنت كافر بها. الكفر بالنعم أن تعزوها إلى أهل الأرض. يعني الابن حرارته 41 وأنت قلق، والتشخيص المبدئي التهاب سحايا، ثم هداك الله إلى طبيب أعطاك دواء وشوف يا الابن، يقول لك الطبيب ما في منه. الله عز وجل سمح لك بالشفاء على يد هذا الطبيب، هذا التوحيد. قل يا ربي لك الحمد. لذلك المؤمن الصادق يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. بيعالج ابنه عند الطبيب وفي أعماق أعماقه يا رب أنت الشافي، بيراجع مركبته مراجعة تامة، وقبل أن يسافر يا رب أنت الحافظ وأنت المسلم. هذه النعم لا تعد ولا تحصى، الصحة نعمة، أن تملك ذاكرة نعمة، أن تملك لسان ينطق نعمة، أن تملك قلب ينبض نعمة، كل جهاز نعمة، كل عضو نعمة، والزوجة نعمة، والأولاد نعمة، والمأوى نعمة، وإتقان عمل نعمة، والوظيفة نعمة، والمال نعمة. فهذه النعم أنت إذا شكرت الله عليها واستخدمتها وفق منهج الله، شكرت الله عليها واستخدمتها وفق منهج الله، أنت بهذا تضمن ثباتها ونموها على طول. لا تقلق من المستقبل، المستقبل بيد الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مرة ثانية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم. أخواننا الكرام، هذه النعم إذا انتقلت بها من الإيمان إلى الكفر سوف تغير، وهذه النعم إذا آمنت بالله وشكرته على هذه النعم سوف تدوم أبداً. هذه الحقيقة تصلح للأفراد والجماعات، ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. إذا دعوته يسمعك، وإذا سكتت يعلم ما في قلبك، إذا تحركت يراك، تتكلم بيسمعك، تتحرك يراك، بتثبت وبتسكت يعلم ما في نفسك. ثم يقول الله عز وجل كدأب آل فرعون، الدأب هو العادة، كعادة آل فرعون في تكذيبهم لسيدنا موسى، يعني يا محمد لا تقلق ولا تحزن، لست بدعاً من الرسل، الذي تعانيه من قومك عاناه قبلك الرسل، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. فرعون كان بنعمة لكن ما شكرها فغرق وخسر ملكه، وهذا ملخص الملخص. أنت بنعمة اعرفها من الله واشكر ربك عليها وقابل هذه النعمة بخدمة الخلق، تضمن ثباتها ونموها. يعني أيام إنسان يفقد شيء من أعضائه، في آفات، في أورام خبيثة، في أمراض وبيلة، في عجز، في حادث سير، أنت حينما تستقيم على أمر الله كأن الله يطمئنك، يا عبدي إنك بأعيننا، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ولكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. شظية طائشة ما في، في شظية مصيبة تصيب الهدف. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والحمد لله رب العالمين.